فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.